ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن مقدمة عن عوارض الأهلية، وقسمنا العوارض بعدة اعتبارات، فباعتبار مصدرها تنقسم إلى عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. والعوارض المكتسبة وهي إما أن تكون ليست من اختيار العبد، وإما أن تكون من اختيار العبد. وإذا قسمنا العوارض باعتبار تأثيرها على الأهلية وعلى الأحكام إلى ثلاثة أقسام: تزيل الأهلية، تنقص الأهلية، لا تؤثر على الأهلية ولكنها تغير الحكم. وبدأنا في سرد أنواع العوارض السماوية، أي التي تقع على العبد بغير اختيار منه، وتكلمنا عن عارض الجنون، وبعد ذلك تكلمنا عن عارض العتة، ثم ثلثنا بالكلام عن عارض النسيان. النسيان وهو العارض الثالث من عوارض الأهلية السماوية. وقلنا أن النسيان عارض يعرض للإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به، عارض يعرض للإنسان فيجعله لا يتذكر ما كلف به، أو لا يجعله يتذكر ما كلف به. وقلنا أن النسيان لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء لبقاء القدرة بكمال العقل. نعم، طيب كتبت ديت. والنسيان لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء. والنسيان لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء. أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، احنا خدنا دولت، لبقاء القدرة بكمال العقل، لأن عقله موجود وكامل لم يعتريه شيء. كل ما في الأمر أنه اعتراه أمر لا دخل له فيه، نسي ما كلفه ربنا عز وجل به. والدليل على أن هذا عارض لا يؤاخذ به العبد إذا حل به ما ثبت عند ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب، كلمة وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، ما المعني بأن الله عز وجل وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ الجواب ما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. قال، يبقى كلام من اللي جاي ده؟ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، قال: والأظهر والله أعلم، والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ والمكره إنما عفي عنهم بمعنى أن الناس والمخطئ والمكره إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، وليس لهم لا قصد ولا نية. وأما رفع الأحكام عنهم وأما رفع الأحكام عنه فليس مرادا من هذه النصوص، فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. وهنضر مثال نوضح. فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. معنى الكلام ده إيه؟ يبقى الإمام ابن رجب يحدد إيه المعنى المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان. رفع عن أمة الخطأ والنسيان أي معناها رفع الإثم والمؤاخذة. وعلل ذلك قال لأن الإثم والمؤاخذة مرتب على المقاصد والنية، وهؤلاء الثلاثة لا قصد لهم ولا إيه ولا نية فيما يفعلون. أما بالنسبة للأحكام، معنى كلمة بالنسبة للأحكام أي الأشياء التي يفعلها هؤلاء الثلاثة من ناحية الصحة والبطلان والإجزاء والإعادة والضمان، ديت مش مقصودة من الحديث ده. مقصد هذا الأحكام ديت ندور على أحاديث تانية. واضح يا إخواننا؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ بيتكلم عن جزئية الإثم فقط، هو ده اللي مرفوع عن المخطئ وعن الناس وعن المكره. والعلة ايه؟ ان الاسم متولد او مرتب على المقصد والنية، ودولت ملهمش مقصد ولا نية. طيب لو واحد ناسي ترك عبادة، من عمل؟ طيب لو واحد مخطئ فعل شيء، من عمل؟ لو واحد مثلا مكره فعل شيء، من عمل؟ كلمة من عمل وما يترتب عليه من احكام دي بنترك النص ده خالص وندور على نصوص ثانية. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث في السنن، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحديث الحكم الشرعي هنا يا أخوانا أن الرجل إن أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، هنا الشارع الحكيم أمره أن يتم صومه. طب واللي حصل؟ قال لك فكأنما أطعمه الله وسقاه، معفو عنه والعبادة إيه؟ صحيح. طيب لو أن رجلا يصلي صلاة ونسي سجدة حتى انتهى من صلاته، واخد بالك؟ أو نسي قراءة الفاتحة وهو يصلي منفردا حتى انتهى من صلاته، ما حكم الصلاة؟ باطلة بالاتفاق، باطلة بالاتفاق. يبقى هنا إيه الحكم؟ اختلف. عشان كده بنقول الأحكام أو الأشياء التي تسقط من الإنسان فعلها عند النسيان أو عند الخطأ أو عند الإكراه، الصحة والبطلان كل مسألة بدليله، كل مسألة بدليله. أما رفع الإثم فهذا لا نزاع فيه. واضح يا إخواننا؟ فلو أن إنسانا ذهب ليحد بيت الله الحرام ونسي أن يقف بعرفة، انشغل في شراء الهدايا والأشياء ديت ونسي أقف في عرفة، ما تذكر إلا فجر يوم العيد، واخد بالك؟ حج ماله بالاتفاق، ولكن هنا يرفع عنه الإيه؟ الإثم، يرفع عنه الإيه؟ الإثم. طيب لو أن إنسانا نسي وأهلك مال فلان، نسي يضمن. طب ما رفع عن أمة الخطأ والنسيان رفع هنا الإيه؟ الإثم فقط. وضربنا مثلا قبل ذلك رجل يمتلك سيارة بمواصفات معينة وركنها في مكان معين، فإذا بآخر بنفس السيارة أوقفها بجواره، فجاء الرجل وما فطن أن السيارتين بشكل واحد، فأخرج المفتاح ووضعه في سيارة رفيقه التي ظنها سيارته، واخد بالك؟ فما فتح، فقام جايب شاكوش وكسر الإزاز، دخل جوه يحط في المكان المخصص، ما ضرتش، قام فصلها ودورها بالسلوك، فجأة لقى صاحبها جاي، قال له انت بتعمل ايه؟ امسك يا اخوانا بلطجي المتوح 25 يناير، لا، واخد بالك انت ازاي؟ لا يا عم ده بص لقى سيارته التانية. يبقى هذا فعل هذا بقصد، بقصد ولا بالخطأ؟ يرفع عنه الإثم، ولكن ايه يا اخوانا والله ما كان قصدي، ما احنا عارفين. حد يقدر يكلمك؟ ما مش قصدك، ولكن أنت تضمن لهذا الذي فعلته. واضح يا إخوانا؟ زيان اتفهمت الجزئية دي؟ يبقى رفع عن أمة الخطأ والنسيان أي رفع الإثم، أما الأمور المترتبة من الأحكام الوضعية فهي ثابتة اللي هي الضمان، وأما صحة الأعمال التعبدية فتتوقف على الإيه؟ على الدليل. لو قلنا نص من صلى العصر فترك ركعة أو ركعتين سجدة أو سجدة ناسيا فليتم صلاته وهي صحيح مثلا، يعني على دماغنا، لكن الإجماع منعقد أن من ترك ركنا من أركان الصلاة صح؟ ها. ناسيا أو جاهلا أو متعمدا تبطل صلاته. متى يعفو عنه؟ إن تركه مكرها أو تركه إيه؟ ها؟ تركه مكرها أو إيه؟ أو عجزا. في هذه الحالة إيه؟ صلاته إيه؟ صحيح. واضح يا أخوانا عرض النسيان؟ العارض الذي بعده وهو النوم والإغماء. عارض النوم والإغماء. مش أصلاً خليك قاعد، أنا مشغلين مكان. اقعد بالله من ترى قسمت عليك خلاص. كفاية محمد الجمل قايم بالوقت. النوم والإغماء ده من ضمن عوارض السماوية، أي لا دخل للإنسان بها، لابد أن ينام. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب، فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء. فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء، لأنها هاء الضمير عايد على إيه؟ أهلية الأداء. أحسنت، اصحى تام، اصحى تام، انت قاعد على كرسي اللي يشوفك يقول كده من كبار العلماء هاي. مع شر رجليك ما انا عارف. ما هو دائما انا دائما بسأل من القائل وهاء الضمير عشان بس اشوفك معايا ولا لا. هو ده الغلط كله يا اخوانا، والله يبارك فيكم. ارجو ان يتحمل بعضنا بعضا، فنحن في فضل الله في عمل ضخم، فارجو ان نتآزر ونتعاون ونغض الطرف عن الهنات والهفوات حتى يكمل هذا العمل. رجائي من نصيحة من أخيكم. فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء، لأنها تقوم على التمييز بالعقل، ولا تمييز له في حالة نومه أو إغمائه. طيب، فلا يعتد بشيء، انتبه بقى، من أقواله وأفعاله مطلقا. فلا يعد بشيء من أقواله ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية. إيه معنى كلمة مؤاخذة بدنية؟ يعني إن اقترف ببدنه شيء يوجب القصاص من بدنه فلا يؤاخذ، لأن عندنا القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره. فلو أن رجلا نائما وهو يتقلب ذات اليمين تقلب على رجل فكسر ساقه، وخبرها، هل في هذه الحالة نقول القصاص؟ لا، ما ينفعش قصاص. يبقى هذا معنى كلمة لا يؤاخذ مؤاخذة إيه؟ بدنية، ولكن يؤاخذ مؤاخذة اللي هو إيه؟ الجنايات وإيه؟ ودية الأعضاء والمنافع. تفهم الفرق بين الاثنين؟ يعني في فرق عندنا، مثلا واحد تعمد وفقأ عين فلان، فقأ عينه وهو حي ومتعمد لذلك، الشرع بيقول القصاص ده الأصل. طيب، فالمجني عليه قال لك يا عم أنا هعمل إيه؟ شوفوا لي قرشين خلاص، يبدأ تيجي إيه؟ دية الأعضاء والمنافع، ففي العين نصف الدية. أما إن حدث إفساد شيء من بدن الآخر وهو نائم هذا لا يؤخذ مؤاخذة إيه؟ بدنية. كذلك لو أنه وهو نائم سمعناه عمال يقول يقذف فلانة، فلانة بنت فلان رأيتها تفعل وتفعل الفاحشة، قاعد يكلم يجزعه وهو نائم، واخد بالك؟ فأيقظناه، قلت نايم؟ اه قلت نايم. طب ايه اللي انت قلته؟ انا قلت حاجة يا اخوانا. فهذا ايه؟ لا يؤاخذ لا بدنيا ولا تعويض او تعذير مطلق. يبقى اقواله ها لا يؤاخذ بها مطلقا، اما افعاله لا يؤاخذ عليها ايه؟ بدنيا، ولكن يلزمه الايه؟ الضمان ان اتلف. واضحة؟ اكتب. ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية، ولكن يؤاخذ مؤاخذة مادية فيضمن ما أتلفه، فيضمن ما أتلفه. طيب بالنسبة للعبادة، يبقى احنا نتكلم عن ايه دلوقتي؟ ايه اللي هي الأقوال والأفعال وما يتعلق عليها من حقوق. بالنسبة بقى لإيه؟ للعبادات، وده اللي يهمنا. قلنا النائم والمغمى عليه من عوارض الأهلية، سقط الأهلية، لأن العبادات مبنية على التمييز وده ما عندوش تمييز. قال أهل العلم اكتب: فالأداء، الأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى عليه. والأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى. إيه معنى كلمة الأداء في الحال؟ يعني الظهر أذن والراجل مغمى عليه، يبقى نقول الأداء في الحال. يعني كلمة إيه؟ الظهر أذن، نقول له أنت يجب عليك الأداء في الحال، ده مغمى عليه. وكذلك النائم، أدي معنى كلمة الأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى عليه. ولكن وجوب العبادة لا يسقط. وجوب العبادة إيه؟ لا يسقط. معنى كلمة لا يسقط، العبادة وجبت عليه، لا تسقط لأنه كان نائما عند فرضيتها أو كان مغمى عليه، ما تسقطش. ولكن وجوب العبادة لا يسقط لاحتمال الأداء بالانتباه أو الإفاق، وذلك لأن القضاء ممكن بلا حرج. حاضر. بالنسبة للعبادات، فالأداء في الحال مرفوع. استوعبت معنى كلمة الأداء في الحال؟ يعني إيه؟ حال شروع العبادة والشخص ماله نايم أو مغمى عليه، أقول له صلي ده مغمى عليه، واخد بالك؟ فالأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى، ولكن وجوب العبادة لا يسقط. ما سبب سقوط العبادة؟ النوم والإغماء. نقول لك لا يسقط ليه بقى؟ لاحتمال الأداء بالانتباه أو الإفاقة، بالانتباه أو من النوم والإفاقة من الإغماء، وذلك لأن القضاء ممكن بلا حرج. إيه معنى الكلام ده يا أخوانا؟ واحد مثلا نام، النوم الطبيعي يعني أقصى حاجة ممكن يخده مثلا يوم 24 ساعة نايم. في من الشخصيات كده، وأعرف ناس بيناموا 3-4 أيام متصل تصحي إنسان. ده في الحالة دي بنص الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت إيه؟ ما ذكرها، لا كفارة لها إيه؟ إلا هذا. واضح يا إخواننا؟ طيب لو نام في نهار رمضان يومين اثنين ولا ثلاثة، خبرك، وكل وشرب، ما الحكم الشرعي؟ أنا بسأل أخر. ها نايم ثلاثة ايام وكل وشرب، ما حكم صومه؟ نايم كل وشرب تمشي؟ ماشي يا مشايخ، خدوا بالكم. معايا مشايخ كده هنا إيه؟ ظل نائما لمدة ثلاثة ايام في نهار رمضان، واخد بالك؟ صومه صحيح أم لا؟ تفصيل، تفصيل. إن نام قبل علمه بدخول الشهر فصومه لا يصح، لأنه يفتقر إلى إيه؟ إلى النية، صح كده؟ ولو نام بعد علمه بدخول الشهر وهو بيصوم ومعتد أنه هو يصوم، ولكن جات له الحالة في وسط الشهر خد له ثلاثة أيام تنه نايم فيه، طبعا لا أكل ولا شرب ولا كلام من ده خالص. فالراجح من أقوال أهل العلم أن صومه صحيح. ها؟ ما احنا قلنا؟ احنا قلنا صومه صحيح، أما في أول الشهر عليه القضاء. ولكن العلماء هنا يا أخواننا قالوا إيه؟ القضاء هنا مقرون بعدم وقوع الحرج، عدم وقوع الإيه؟ الحرج. زي إنسان مثلا ربنا يعافينا وإياكم دخل في مرحلة مرض متأخرة وكل ساعتين يقولوا غيبوبة، يعني اليوم بيتقضي مثلا نصف في غيبوبة أو ثلاثة أرباعه في غيبوبة، يفوق يوم وتاني يوم إيه في غيبوبة يفوق وهكذا. فهذا لا نزاع أن قضاءه للعبادات خاصة الصلاة فيها حرج عليه، فيها إيه؟ فيها حرج عليه، فهذا ليس عليه شيء، فهو مريض لأنه اتقى الله قدر استطاعته. معايا يا أخي الفضل؟ واضح يا إخواننا كده؟ اكتب والإغماء، والإغماء ناقضا للوضوء في جميع الأحوال، ويلحق بالإغماء من الأمور المستحدثة عمليات التخدير، عمليات التخدير تلحق بالإغماء في عمليات عمليات جراحية بتن مثلا المريض في في في البنج كده بياخد فترة طويلة، واخد بالك؟ فهذا ياخد حكم الإغماء، إنفاقة يعيد الصلاة، فإن كان فيها حرج فليس عليه شيء. العارض الخامس من العوارض السماوية المرض، عارض المرض المراد بالمرض هنا غير الجنون والإغماء، المراد بالمرض هنا غير الجنون والإغماء، فهذا لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء. طيب قبل ما أكمل أسأل سؤال كده، قلنا تنقسم العوارض باعتبار تأثيرها على الأهلية والأحكام إلى ثلاثة أقسام، أريد أن أسمعهم من بعضنا. تفضل. يبقى ناقص الأهلية، ها تنقص الأهلية، تزيل الأهلية بالكلية، لا تؤثر في الأهلية ولكن تؤثر فين؟ في الحكم الشرعي. مثلها المرض، يبقى المريض نقصد بالمريض إيه؟ غير الجنون والإيه؟ والإغماء، واخد بالك؟ مريض أي مرض من الأمراض، هذا المرض لا يؤثر في أهلية الوجوب ولا في أهلية الأداء، لأن أداة التمييز مالها إيه؟ موجودا. طب لو أنه مريضا في عقله، هذا العارض يعتبر من عارض المرض ولا من عارض الجنون؟ ففرق بين إيه؟ بين الاثنين. فهذا المريض أهليته إيه؟ الوجوب والأداء ثابتة، ولكن قد يؤثر المرض في بعض الأحكام، قد يؤثر المرض في بعض الأحكام. مثال ذلك مرض الموت، مرض الموت ضابطه، وركزوا على الضابط قوي، يعني ايه تعريف مرض الموت؟ الجواب هو المرض الذي يكون فيه او به الانسان عاجزا، هو المرض الذي يكون فيه وبه الإنسان عاجزا عن القيام بمصالحه المعتادة، ويكون الغالب فيه الموت، ويكون الغالب فيه الموت. ده مرض الايه اخوانا الوفاء، وطبعا ويكون الغالب فيه الموت، ديت ايه بتقضى على الايه للعوف. ولكن الراجل ده هو مريض ما عادش بيقدر يتحرك، كان بيروح مثلا يعني ما عادش بيتحرك خالص، قاعد في البيت يدوب يتمشى كده، فمصالحه المعتاده عجز بسبب المرض. والغالب عند الناس يقول لك فلان خلاص ربنا سبحانه وتعالى ايه يحسن لنا وله الخاتمه، خلاص ما معروف المرض ده معروف ما بيجيش في حد الا بيموت، ده العرف. ولكن لما نقول هذا الكلام عندنا عقيده لو شاء الله ان يشفيه ايه لشفاه، ولكن جرت العاده على هذا. هذا النوع من المرض اخواني اللي هو مرض الوفاه له تاثير في بعض الاحكام الشرعيه، وهو ان طلق الرجل امراته في مرض الوفاه ما الحكم؟ اذا طلق الرجل امراته في مرض الوفاه ما الحكم؟ الجواب ترث منه حتى لو انقضت عدتها. حاضر، ترث منه حتى لو انقضت عدته. ايه معنى الكلام ده؟ الارث كما تعلمون له اسباب، فمن اسباب الارث القرابه والنكاح وهبلك والولاء، القرابه والنكاح والولاء. فالنكاح سبب من اسباب الارث، ومعنى النكاح ان الرجل يورث مراته والمراه تورث زوجها بالضوابط والشروط. فلكي يتم الارث بين الزوجين ان يموت احدهما موتا حقيقيا ويكون الاخر حيا بعد موته ولو لحظه والعلاقه الزوجي قائمه، ده الضابط. تاني، عشان يتم الارث بين الايه بين الزوجين ان يموت احدهما موتا حقيقيا. موت حقيقي يعني ايه؟ خلاص هو مات والدنيا حال قال مات. ويكون احدهما حيا بعد موته حياه حقيقيه ولو لحظه والعلاقه بينهما الزوجيه قائمه وليس هناك مانع من موانع الارث. في الحاله دي ترث او يرث. فالعلاقه الزوجيه بين الرجل والمرأة إن طلقها زوجها تظل قائمة حتى انقضاء العدة ما لم يكن الطلاق قبل الدخول. كلام واضح ولا صعب؟ تاني، العلاقة الزوجية قائمة بين الرجل وامرأته، إن طلقها أو مات عنها، واخد بالك؟ خلينا في الطلاق الأول. إن طلقها العلاقة الزوجية قائمة ما لم تنقض العدة، حد إلا إذا كان طلقها قبل الدخول. طلقها قبل الدخول ما فيش عدة. طيب لو مات عنها فالعلاقة الزوجية قائمة حتى تنقضي عدتها ولو مات عنها قبل أن يدخل به. واضحة ولا مش واضحة ديت؟ واضحة ولا مش واضحة؟ تاني، العلاقة الزوجية بنقول قائمة يعني مستمر، يعني ايه مستمر؟ واخد بالك؟ الراجل طلق امرأته يبقى العلاقة الزوجية قائمة حتى تنقضي العدة. طيب لو طلقها قبل الدخول مفيش عدة، يبقى ساعة ما قال لها طلع منه حرف القاف كل واحد راح لحد سبيل، انت طالق، القاف خرجت يبقى خلاص انتهت غير المدخول به. واضحه دي؟ طب المتوفى عنها؟ قال لك برضه العلاقه الزوجيه قائمه بينهما ما لم تنقض العده حتى لو مات عنها قبل الدخول، يبقى ايه؟ عقد عليها ولم يدخل به ثم اتته منيته، يبقى هنا ايه؟ مات قبل الايه الدخول. فرق بين مات قبل الدخول وبين طلق قبل الدخول، ديت غير ديت. طلق قبل الدخول لا عدة. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ملوش عدة خالص. يعني لها أن تطالق حرف القاف خلص واحد تاني إيه نكحها مش فاعل. طيب مات عنها قبل أن يدخل وقد عقد عليها يبقى إيه العلاقة الزوجية ما زالت قائمة وعليها أن تعتد 4 أشهر و10 وترث منه ولها الصداق كاملا بإجماع العلماء. حد كده كويس؟ طيب فلو أن الرجل مات عن زوجه واخد بالك وطلقها قبل أن يموت قبل إيه؟ أن يموت. الفترة الزمنية بين الطلاق والوفاة كانت العدة خلصت ما تورثي لأن العلاقة الزوجية منها انتهت. يعني هو قال لها أنت طالق واخد بالك وبعد 5 أشهر مات ما تورثي واخد بالك لأن العدة الإيه انقضت. العدة إيه انقضت. الحكم بيختلف أنت لو طلقها الرجل في مرض الموت طلقها فين ها في مرض الموت يعني الرجل ايه جاله مرض الوفاة الدنيا بحالة قاله ربنا يحسن له الخاتمة يلا بقى لكل اجل كتاب. الرجل وهو في مرض الموت الولية زهقته قال لها اسمعي انت طالق خلاص طلقها فين في مرض الوفاة. الولية خدت بعضها وراحت عند اهلها وخدوا الكلاكيب بتاعتها وخلاص نستنى ان الرجل يموت ما يموتش. مات بعد 7 أشهر يبقى العدة انقضت ولا لا ترث ها ايه ترث لانه طلقها في مرض الموت. واضح يا اخوانا دي الدليل على ذلك ما لازم يجيب دليل لان ده مخالف للايه للادله صحيح اخوانا لان احنا قلنا ايه ها العلاقه الزوجيه بتنتهي بالقضاء اللي قال عده فيه عده خلاص ثالث ما فيش عده انتهت ما عادش خلاص انتهت. واخدين بالكم يا اخوان ما حدث من عبد الرحمن ابن عوف طلق احدى نسائه في مرض الوفاه اسمها ريح عن بالي تماضر بنت الاصبغ احسن الله عليك طلقها عبد الرحمن بن عوف في مرض الوفاة فتماضر بنت الإصبغ فلما طلقها في مرض الوفاة أعطاها عثمان نصيبها من الإرث وكانت قد انقضت عدتها ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعا. وانت تاخدها المساله دي طيب العلماء ده الدليل اجماع. طيب العلماء قالوا الكلام ده ليه قالوا هنا نعامله بنقيض قصده نعامله ايه بنقيض قصده فلعله طلقها في مرض الوفاة ليحرمها من ارثها وهذا موجود بكثره واخد بالك فعملناه بنقيض قصده. قال طب هل كل من طلق امرأته في مرض الوفاة يريد أن يحرمها من مصر؟ قال لك لا ديت مش كلها ولكن احنا عاوزين ديت مسألة نيات. فدايما الأحكام الشرعية المترتبة على النية العلماء بيأتوا بضابط يدرك بالحواس يعلقون الحكم عليه معايا ذلك ديت الأمور. يعني مثلا زي ايه قتل العمد وقتل شبه العمد. قتل العمد ضربه وكان ينوي قتله. قتل شبه العمد ضربه ولم ينوي قتله. ده الفرق بين الاثنين. طب النية محلها الايه القلب. طيب احلها ازاي؟ قال لك بس اترك النية بقى خالص لان قتل العمد فيه القصاص شبه العمد فيه الدية مؤنثة واخد بالك وممكن القصاص لو أن أهل المجني عليه حبوا يتفقوا مع الجاني على مبلغ كبير حتى لو أضعاف الدية هذا جائز. ولكن إحنا بنتكلم دلوقتي هنعرف العمد وشبه العمد إزاي. قال لك بقى اركن النية خالص لأن ممكن يكون في نيته الموت وفي نيته أن يقتله ويقسم بالأيمانات المغلظة ده حبيبي ده اللي كنت بتطبطب عليه بأربجيه واخد بالك ما ينفعش. فالعلماء قالوا بس خلاص احنا هننحي النية ونأتي بشيء آخر يعرف بالحواس وهي الآلة المستخدمة عند الضرب. الآلة المستخدمة عند ايه؟ عند الضرب. فلو كانت آلة تقتل غالبا يبقى عمد، ولو لم ينوي العمد. وإن كانت آلة لا تقتل غالبا فليست بعمد وإن كان ينوي العمد. يبقى علقنا الحكم على ايه؟ على شيء ظاهر منضبط اللي هي العلة. زي بالضبط كده قلنا الحكمة من قصر الصلاة في السفر والإفطار للصائم رفع المشق، رفع الإيه؟ دي الحكمة مش العلة، الحكمة. قال لك والله رفع المشقة ده أمر يختلف بين الناس، واحد صحته كويسة واحد تاني مش عارف ايه. قال لك اركب بقى الحكمة خالص وتعالى نشوف علة حتى نعلق عليها الحكم. فقالوا علة قصر الصلاة ان هو مسافر، وعلة الجواز الفطر في نهار رمضان ان هو مسافر، مسافر بقى في طيارة ركب مش عارف ايه مش فارقة معناها، مسافر يبقى دي العلة. حدثت مشقة ام لم تحدث ملهاش اعتبار. عشان كده بيقولوا ايه والاحكام تدور مع علالها لا مع حكمها. واضحة مش الاحكام. يبقى العلماء قالوا هنعمل الرجل ده بنقيد ايه قصده. طب يا اخوانا الرجل حسن النية والله بقى مش قادر نحكمها ديت حتى لا يضيع حق المرأة. فكل من طلق امرأته في مرض الموت ولو لم يقصد أن يحرمها من الميراث ترث وإن مات بعد العدة. كويس. طب لو مات قبل العدة ما فيش فيها كلام بقى ترث، ترث مش فيها إشكال لأن العلاقة الزوجية ما زالت إيه. واضح يا أخوانا اتفهمت؟ علشان احتياطه ان هو ممكن يكون ايه عمل كده شيء عمد او عمل. ايوه بس عندنا نص. عندنا نص اللي هو ليس للقاتل، ليس للقاتل من الميراث شيء. حديث صحيح. يبقى عندنا نص. اتفضل. مش يعني في احتمالين عندنا. الاحتمال الاولاني ان يكون طلقها ها ليحرمها من الميراث. الاحتمال الثاني هو اصلا منوه يطلقها من قاله 50 سنة من يوم ما جوزها عايز يطلقها، ولكن تريث الوقت لقى نفسه لما جاله شال الرباعي قال لك هطلقها بقى ما فيش في حاجه خالص. فاحنا العلماء بيعلقوا دايما الاحكام على الامور الظاهره. فهنا احتمال طلق ليمنع من الميراث، واحتمال ايه طلق لغير ذلك. فالعلماء من باب الحيطة وحرصا على حق المرأة وضعوا هذا الضابط الطلاق في مرض الوفاة. واضح؟ من قلناه ضابط مرض الوفاة قلت لكم هو المرض الذي يكون فيه أو به الإنسان عاجزا عن القيام بمصالحه المعتادة خارج البيت وخارجه وداخله، ويكون من الغالب أن يموت به. وتدي بتضع للايه للعرف. يعني دلوقتي كده مثلا ربنا يعافينا واياك معروف كده واحد مثلا عنده ربنا يعافينا واياك سرطان في الدم، ربنا يعافينا ويعافي كل مبتلى، خلصان ولا مش خلصان موضوعه؟ خلصان. عنده فيروس سي والحاله الكبيره خالص معروف يعني منتهي. واضح يا اخوانا؟ اخونا يسال ويقول عنده مرض معين وطلقها فيه ومات بسبب مرض تاني بعيد عن الموضوع بتاعنا خالص. واخد بالك بعيد عن الموضوع بتاعنا. يعني عنده مثلا ايه الفيروس ويخش غيبوبه كل يوم. واخد بالك؟ فطلق امرأته بعد يومين واحد راح قتله بعيد عن موضوعنا. واخد بالك؟ يبقى ده يعني بقول مرض الوفاء الذي يموت بسببه. ما احنا قلنا موضوع الذي يموت فيه غالبا بسبب نعم لا مدة المرض لا يعول عليه. ماشي يا اخوانا كده. بعد ذلك نكاح المريض. لا مش السادس ده من ضمن ايه امثلة على تأثير المرض في الاحكام الشرعية. المرض اللي هو غير الجنون والاغماء يؤثر في الاهلية ام لا يؤثر؟ المرض ها لا يؤثر، ولكن يغير فين حكم الشرع. بس نكاح المريض الجواب نكاحه صحيح، نكاحه صحيح. طيب مسألة رجل طلق امرأته في مرض الوفاة ولكن كانت هي ترغب في الطلاق ثم مات بعد انقضاء العدة، ترث أم لا ترث؟ ترث. رجل طلق امرأته في مرض الوفاة وهي التي كانت تريد الطلاق ثم مات بعد انقضاء العدة، لا ترث. هي لا تريد الطلاق، لا لحظة واحدة طول بالك، بس ما طول أول تاني جزء غلطان وهرجع في غلطة. احنا بنقول ايه؟ اذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة ثم مات بعد انقضاء العدة ثالث، طلق الرجل امرأته اي الذي هو الذي طلقها بإرادته وهي لا تريد ولكن هي اللي طلبت، ها لا ترث، لا ترث. واضح يا اخوانا؟ هو لم يطلق، هي تطلق، انا زهقت منك وما عدتش عاوز اخدمك وهو في مرض الوفاة، الله براحتك انت طالق، طلقها من هنا العدة انقضت مات من هنا، لا ترث، لا ترث، لان هذا خلع. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ ما خلاص ما احنا قلنا ترث، ترث نعم بعد اخضاء ترث لانه مرض الوفاة. ما ده قلنا تاني، اعيد تاني معلش، لان انا اخشى ان القواعد الفقهية او الاصول لما بينطبق على الفقه اخشى ان يخطأ احد في الفهم تبقى مصيبة. فاحنا بنقول ايه دلوقتي؟ عندنا العلاقة الزوجية طالما انها مستمرة ومات احد طرفيها يبقى في ارث بينهم، في ايه؟ ارث بينهم. طب العلاقة الزوجية دي بتنتهي امتى؟ بتنتهي بعد انقضاء العدة من طلاق او من وفاة، مظبوط كده؟ فهو الرجل ده طلق امرأته معي، طلقها النهاردة مات بكرة، في العدة ولا مش في العدة؟ في العدة، ترث، ترث. بس سؤال كده وصعب شوي، طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة كويس؟ لا مش في مرض الوفاة وهو سليم كويس كده؟ وكانت هذه المرأة تعتد بالأشهر، تعتد فين؟ بالأشهر. آخر يوم في الثلاث أشهر مات الرجل، ها؟ آخر يوم ترث أم لا ترث؟ في آخر يوم ترث. عاوز تقولي عليه؟ ما أنا بقول لك في آخر يوم في العدة، هو آخر يوم في العدة، ها؟ لا ما العدة ما خلصتش، العدة إيه؟ لم تنتهي. طيب في هذه الحالة العدة لم تنتهي اللي هو إيه؟ آخر يوم في الثلاث أشهر القمرية، واخد بالك؟ واليوم طبعا كما تعلمون بينتهي بغروب الشمس، يعني بالضبط آخر يوم العصر صوتوا على الرجل مات، واخد بالك أنت؟ ترث أم لا ترث؟ طيب ما هي عدتها؟ ها؟ تداخل العدد، تبدأ تحسب من آخر يوم ده هو 14 و 10 أيام. واضح هنا كده؟ فهمت؟ طيب الوقت خلص، احنا متأخرين قوي يا أولاد. اسمه تداخل العدة، تداخل العدة. المعتادة. ايوه. البدنية بقى، ايوه البدنية. ما نشأ اعتبار اصلا طالما مرض الوفاة خلاص. ايوه يا شيخ محمد، ايوه اتفضل. أي نعم صحيح. أعد أخونا يسأل عن نكاح المريض، هو صحيح، ولكن الرجل مريض لا حراك له، شأنه شأن الفراش، والولي مزهقان قال لك هذا وأنا طلقته، هتورس هتورس، واخد بالك أنت زي طب أنا بقى هربك وعرفك أنت مين إيه، يلا يا دهكت ثلاث نسوانة جوزهم دوقتهم. فكان الزواج بغرض إضرار الإيه، بدل ما تاخد التم تاخد إيه ربع التم، واخد بالك أنت زي يا محمد عاوز تعملها ولا إيه. فالنكاح صحيح ويأثم على نيته، واضح يا أخوانا ديت، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.